من روائع المصحف المجوز نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

يا أيها الذين Yeah.

وبناتكم وبنات حرمت عليكم فإن لم تكونوا دخلتم وحلال صدق الله.